قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع. فأما شرط الحرب، فصل المؤلف في شرط الحرب ما هو معروف من البدء الدعوة، يعني إذا استدهى المسلمون خرج السرية أو جهد المسلمون جيشا لقتال الأعداء، فهل يبدأون أولا بدعوتهم إلى الإسلام؟ فإن أجابوهم قبل المهداد وإلا هذه غاية المؤمنين، يعني غاية المجاهدين في سبيل الله أن يدخل الناس في دين الله يحمل. هذا ما يفعل عليه وهي سعادتهم أن يدخل المسلمون ويزداد عددهم ويكون الجميع عبادا لله سبحانه وتعالى مطيعا له. فإذا لم يستجب فإن استجابوا بينهم في هذه الحالة يقبل منهم الإسلام ويصف عنهم، فإن لم يقم كذلك فإنه حينئذ انتقلوا إلى طلب الجنة. وهناك نوع اختلف فيه العلماء أن تؤخذ منهم الجنة أو لا، فإن أجابوا بدفع الجنة أيضا قبل منهم وصف عنهم، لأن الإسلام ما جاء للتسلط على الناس، إنما هو دين يسري إلى القلوب بنفسه. يعني لو أن الإسلام نقل أن الإنسان إلى الناس غوصا قريبا فنغمر على محمد بن عبد الله، وكما هو في كتاب الله عز وجل وفيما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن المؤمنين صدقوا غاية التصديق في أنفسهم فكانوا قدوة لغيرهم لوجدت أن الناس يسارعون إلى الدخول في دين الله. وتعلمون قصة عمر عندما جاء ذلك الرجل العظيم يسأل عن الخليفة عمر يظنه في وجهها وفي خجلاء وفي مجد وفيجده نائما متوسلا يصلى نائما تحت شجرة، هذا هو خليفة المؤمنين. إذا أيها الأخوة، الإسلام والقصد منه ليس معنى هذا أن الإنسان لا يدعو نعم الله، لا، إن الله جميل يحب الجماعة كما جاء في الحديث. فالإنسان أيضا الله تعالى يحب أن يرى أثر نعم عبده عليه، نعمه على عبد الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى نعمه او اثر نعمه على عبده، نعمه المخلوق. فالانسان لا ينبغي ان يكون ضحيا ولا مسرفا يظهر هذه النعم شكرا لله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي ان يتجنب المؤمن الكبرياء والخيلاء، هذا اخطر ما او العزه بنفسه، يعني تعجبه نفسه فيقوله الغرور بانه انسان عنده ما، او انه انسان متكلم، او انه عالم، او انه انسان له مكانه في المجتمع وغير ذلك. هذا كله غير ان يقرر الانسان بنفسه لكل ان يقرر بالشيطان، انما ان يظهر الحق كلما ارتفعت مكانته طيب نفسه في عينه، اي تواضع لله، ومن تواضع لله رفعه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقربكم مني منزله يوم القيامه احاسبكم اخلاقا الواملون اخلاقا. هؤلاء هم اقرب الناس لرسول الله في الدنيا وفي الاخره في الارض. قال: فاما شرط الحرب. اذا شرط الحرب انما هو الدعوه، والدعوة إنما هي كما ترون. لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين؟ والتبشير والتبيين والنذار إنما هي دعوة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا الله تعالى ما أرسل الرسل منذ نوح عليه السلام حتى محمد بن عبد الله خاتم الرسل وأفضلهم، ما أرسل إلا بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى إقرار الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إلى الاعتراف بربوبيته، إلى الاعتراف بأسمائه وصفاته، بصفاته العلى وأسمائه الحسنى، وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى. هذا هو الله، هذه هي الدعوة التي جعلها رسول الله. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتاب وأرسل الرسل ليبلغ أيضا الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا هذا المنهج، الرسل لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهذا العلم إنما عماد الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، فالمعلم إنما يدعو الناس إلى الخير ويوجه إليه، والداعية والواعظ أيضا إنما يدعو الناس إلى سبيل الرشاد، يدعوهم إلى النجاة كما قال موسى عليه السلام: ما يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى قرب الله وأشرك به ما ليس لي به علم، ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم أن ما يقول بيدي ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ما ربنا الليل على أن المسلمين هم أصحاب النار. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يدعون الناس إلى الخير، لكن هل بعد أن انتشر الإسلام وامتدت آفاقه في كل مكان وأصبح معروفا لدى الداني والقاصي وانتشر فضله وعدالته وما فيه من مزايا وخصائص، هل يحتاج إلى الدعوة أيضا؟ وإن قلنا نعم فهل تكرر الدعوة إذا دعوت قوما إلى الإسلام فلم يستجيبوا ثم جئت مرة أخرى لم تكرر؟ أما في أول الأمر قد دعوت متعينة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي في الحديث الطويل الذي سيورده المؤلف لكم الآن. قال: فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، يعني لا يجوز حرافتهم حتى يكون قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجتمع عليه ولا يعترض على ذلك، لأن رسول الله غار على غير المسلم وأمر هؤلاء عرفوا محمد، بل هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود كانوا ينتظرون هذا النبي الذي يبعث، وكانوا أيضا ينادعون الأوس والخزرج، ولأنهم سيستجيبون له وبأنهم سيؤمنون به وأنهم أيضا سيقاتلون الأوس والخزرج. ولكن الذي حصل كبره غرورهم وطغيانهم وتعديهم على دين الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم الحق. قريش لا يعرفون ان محمدا رسول الله، يعرفون ذلك حقا وهم يعرفون انه امين وهم يعرفون انه لا يكذب، وحتى بعد بعثته كان زمانه موجوده عندهم، لكن لولا انزل رجلا على احدى القريتين عظيم. اذا كان الذي منعه من ذلك انما هو الكبر والتعالي بالغرور، وننسى ايضا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بل إن بعضهم كان يتحير القرآن فيتكلم الرواد من قوله فيقف ليستمع إلى قراءة القرآن، إن إلى أبي بكر وهو بمكة وهو من عرف أيضا بحسن قوله كانوا يتعاهدون ألا يستمعوا القرآن، ثم يقول بعضه بعضا لماذا؟ لأن القرآن استولى على قلوبهم، أخذ بمجاميع أسئلتهم، أخذ بألباب قلوبهم، لكن العناد والكبر والغرور انما هو يقلص عن الحق، فحال ذلك بين بعضهم وبين الدخول في الايمان. وان كانوا بعد ذلك بحمد الله على فتح مكه من بقي منهم دخل في دين الله، دخل الناس في دين الله افواجا، لكن حديثنا ايام صناديد قريش ومواقفهم ضد الاسلام واهله. اذا الدعوه هذه المنظوره تبين للناس ويبين لهم الحق، وما كنا معذبين كما قال الله وإن كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهداية الناس إلى الخير ليبين لهم طريق الخير ويدعونهم إليه، ويبين لهم طريق الغواية والضلال ويحذرونهم منه، كالسعيد من سلك طريق الرشاد والهالك من سلك طريق الغواية والضلال. قال: وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وأما هل يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب؟ فإنهم اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها ومنهم من لم يوجبها ولم يستحبها. يعني ما عرفت أن الدعوة مطلوبة إذا لم تكن سابقة، يعني في أول الأمر هي مطلوبة، وهذا يلتقي مع نفسنا، لكن عند التكرار من العلماء من قال لا يدعون أصلا لأن الإسلام قد بان وانتهى، ومنهم من قال تكرر الدعوة أيضا، ومنهم من فصل القول في ذلك وهي الإشارات التي ذكرها أيضا المؤلف. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرها: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال. الخصال هي الخلال هي الخصال. إذا ثلاث خصال يعني إلى واحد من ثلاثة أمور، تبدأهم بالإسلام وهذا هو الأصل الأصيل، هذا الذي لأجله بعث ماذا؟ الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم الروي، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، هذا هو الإسلام وهو خاتمة الأديان، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى إذا نزل عيسى بن مريم سيحكم بهذا الدين. إذا هذا هو الدين الحق وهو خاتمة الأديان وهو المهيمن عليها، وهذه الشريعة فيها من المجاهر ما ليس في الشرائع السابقة، لأن تلك شرائع إنما أرسل بها الرسل لأمة معينة ولأوقات مخصصة، فجاءت مناسبة لتلك الأوقات. أما هذه فهي شريعة خارجة باقية شاملة تشتمل على كل ما فيه حاجة الناس ومصلحتهم، كل ما يجد من مكان أو ينير من وقائع أو يحدث من حوادث فإنك تجد حلها بهذه الشريعة الإسلامية. تصحبك وأنت في سفر فتجد أحكام هذه الشريعة معك، وأنت في حضر في حالة يقظتك في حالة نوم في حالة فرحك في حالة غضبك في حالة صحتك في حالة مرضك في كل حال من الأحوال، في أيضا معاملتك مع إخوانك المؤمنين في تعاملك وعلاقتك مع ربك في تعاملك أيضا مع غير المسلمين. هذه شريعة كاملة شاملة لا يتطرق إليها نقص، ما طرق العالم ولا نزل به مثل هذه الشريعة ولا أشمل ولا أكمل منها. إذا هي شريعة الله، لأن الذي أنزلها هو الذي يعلم السر رغم ألا يعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويحب قولكم وإظهاره إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى فهو الذي يعلم ما تخفي به أحوال هؤلاء القوم، ما تستقيم به أمورهم، ما يسعدون بها في هذه الحياة، ما ينالون به الجزاء الأوفى جنة عرضها السماوات والأرض، عندما يلقون ربهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا ما شاء الله بخيره. قال: فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الفصل الرابع: فأما شرط الحرب. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القول للفعل. شرط الحرب الذي هو الدعوة الذي بدأناه في درسنا الماضي وأشرنا إلى ملخصه في هذه الليلة. قال: معارضة القول للفعل، وذلك أنه ثبت. يعني يريد المؤلف أن يقول إن سبب الخلاف في هذه المسألة أي في إدلال الدعوة قبل الكتاب معارضة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث الذي مر بنا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سريا أو بعث بعثا أمر أمير تلك السرية أو البعث أن يدعو لائف الأقوام إلى واحدة من خصال ثلاث أو خلال ثلاث، يدعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فالقتال. هذا هو الذي مر بنا وهذا هو قوله. وأما الفعل فقد جاء ظاهره ما يخالف هذا القول، وذلك أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال لأميرها: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام، هذا تكلمنا عنه وبينا أن هذه هي الغاية التي يسعى المسلمون إليها وهي دخول الناس في الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. لا شك أنهم إذا أجابوا للإسلام فهذا هو المراد، فيقبل منهم ذلك ويكف أيضا عن قتالهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. أيضا وهذا كان في أول الأمر، يعني إذا كانوا في بلاد شرك والحال بالنسبة للمسلمين الأوائل، فتعلمون أن من المسلمين من بقي في مكة وكانوا مستضعفين. في هذه الحالة أيضا عندما تحصل الدعوة يطلب التحول إلى بلاد المهاجرين، هذا إذا أسلم أولئك الأقوام، فإذا تحولوا إليها حينئذ تحقق لهم مال المجاهدين من غنيمة أو طين أو غيره، وإن لم يكن فإنهم يقولون تعامة المسلمين ليس لهم شيء من هذه الحقوق. قال: وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله. يعني هؤلاء الذين يدعون في بلدتهم أو قرعيتهم فيجيبوا بالإسلام يستجيبوا للداعين يطلب منهم بعد ذلك التحول إلى بلاد المسلمين. نعم. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. قال إن بقوا في بلادهم وانضموا إلى صفوف المجاهدين كان لهم من الحق ما لغيرهم من المجاهدين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. يعني لو امتنعوا عن الدخول في الإسلام فينتقل إلى المرحلة الثانية وهي إعطاء الجزية أي دفع الجزية التي تضرب عليه. وهل هذه الجزية تطلب من كل كافر أو أنها خاصة بأهل الكتاب ومن له شبهة الكتاب وهم المجوس أو أنها عامة يدخل فيها كل كافر فتؤخذ منه أو يستغنى من ذلك مشركو العرب فلا يدخلون في ذلك أو يستغنى من ذلك قريش؟ هذا تكلم عنه العلماء وبينوا. قال فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا أجابوا إلى المرحلة الثانية التي دفع الجزية فكف عنهم واقبل منهم ذلك. قال فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا حينئذ إن امتنعوا عن الدخول في الإسلام وعن أداء الجزية فلم يبقى إلا السيف، السيف أصدق إلا أن يلقطوا. إذا هذه المرحلة الثالثة ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله، وكان إذا أرسل سرية أو بعث جيشا يأمرهم أن يبدأوا بسم الله يقاتلوا بسم الله وأن يكبروا الله سبحانه وتعالى وأن يستعينوا بالله على أعدائه. قال وثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت العدو ويغير عليهم مع الغدوات. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهي قبيلة أو هي حي من أحياء خزاعة، خزاعة كانت قبيلة من قبائل العرب الكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم غار عليهم وهم غارون أي غافلون، وكانت أنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وكان ممن وقع في الأسر إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بغير عدة الحال. قال فمن الناس وهم الجمهور من ذهب إلى أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة. ومن الناس من رجح القول على الفعل وذلك بأن حمل الفعل على الخصوص، ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع. لا شك أن الرأي الثالث الذي أشرنا إليه هو جمع بين الأدعية وهو أولى وخروج من الخلاف. ثم أيضا يعني الدعوة إن كررتها تلك السرية أو قائد ذلك الجيش فذلك شيء طيب، وإن لم تتكرر فلا إثم على من لم يفعلها لأن الدعوة قد بلغت أولئك الأقوام. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن مثل هذه القضية قال ذلك كان في أول الإسلام، أما بعد أن انتشر الإسلام وانفد ضياؤه في كل مكان فإن الدعوة أصبحت كافية في ذلك. وأنتم ترون الآن في وقتنا هذا الإسلام موجود في كل مكان، حتى البلاد التي لا تكيد بالإسلام نجد أنه يعيش فيها عدد من المسلمين.